رضي الله تعالى عنهما. فقال أحمد في رواية الأثرم: هذا تأويل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلى طريق الصلة والإحسان لما فعل معه جمعا بين الأحاديث. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم: نحن نعطي كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكله. قيل له: فيشارة في الحجامة؟ قال: لم أسمع في الشرط شيئا. وعلى هذا يجوز أن يعطى من غير شرط، ويطعمه رقيقه وناضحه لما تقدم، ويحرم عليه وأكله في إحدى الروايتين. قال في رواية الأثرم: لا تأكله، وهذا اختيار القاضي وطائفة من أصحابه. والرواية الثانية: يكره. قال أبو النضر عنه: كان يذهب إلى أنه يكره، ويقول هو شر كسب، ولا يقول هو حرام. وإذا قيل بالتحريم في حقه، فهل يحرم في حق غيره من الأحرار؟ ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص التحريم. وصرح القاضي في الروايتين بالجواز اعتمادا على أن أحمد قال: أطعمه الرقيق. قال: والرقيق يحتاج أن يشتري له طعاما، وفيه نظر. وعلى القول بجواز الإجارة فيكره للحر أيضا أكله لما تقدم من الأحاديث. يتكلم أولا على الراعي، هل يضمن أو لا يضمن؟ الناس مضطرون إلى استئجار الراعي لرعي الغنم أو البقر أو الإبل حتى يحفظها على أهلها، ويأتمنون ذلك الراعي ويسلمون له دوابهم، يسرح أو يروح بها لترأى من النبات، يشق عليهم أن يعلفوها، وكذلك أن تجوع إذا كانت معقولة عندهم. هذا الراعي مؤتمن على هذه الدواب التي يرعاها، فلا يضمن إذا تلف منها شيء إلا إذا تعدى أو فرط. فمثلا التعدي هو استعمال شيء منها، بأن ركب الفرس أو البعير أو حمل عليه فتلف أو يضمن الحال هذا. كذلك أيضا التفريط، ذكر له صور إذا نام عنها فإنه قد يأتي السبع ويفترس منها. يقول بعض الشعراء: ومن رأى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. ومعلوم أن الأسد والذئب والنمر ونحو ذلك تفسدها وتقتلها. الذئب إذا جاء إلى هذه الأغنام لا يقنع بواحدة، بل يفترس ما دام يرى واحدة منها تمشي، يفترس واحدة فإذا ماتت ذهب إلى الأخرى وعكرها، فإذا عكرها وماتت ذهب إلى الثالثة، ربما يعكر عشرا أو عشرين، لا يقنعه واحدة. فإذا كان الراعي منتبها فإنه يهابه ويبتعد عنه، فإذا كان غافلا نائما أو منشغلا أو تركها تبتعد عنه ضمن، أو سلك بها طريقا مخوفا، في ذلك الطريق قطاع أو نحو ذلك أو سراق، فإنه يضمن. أما إذا أخذت منه دون تفريط فلا ضمان عليه. يقول: جاءني مجموعة لا يقدر على مقاومتهم، خمسة أو ستة وأنا واحد، وأكهروني أو كيدوني وأخذوا منها واحدة أو أكثر، فلا ضمان عليه والحال هذا. أتكلم بعد ذلك على حكم هذه الآية الأعمال، يعني حكم تولي الحجامة وتولي الحدادة وتولي الطب والعلاج والختان ونحو ذلك. والصحيح أن هذه أعمال ضرورية ولا بد أن تتعلم حتى تقضى حاجة الناس. ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى إلزام الأئمة والأمراء أن يلزم طائفة من الناس يقومون بحاجات الناس. يقول الإمام مثلا: يا هؤلاء تعلموا الخرازة، الناس بحاجة إليها. يا هؤلاء تعلموا الدباغة، الناس بحاجة إليها. يا هؤلاء تعلموا الحدادة، وهؤلاء تعلموا النجارة، وهؤلاء تعلموا الحلاقة، وهؤلاء تعلموا الحجامة، وهؤلاء وهؤلاء. يلزمهم بذلك لأن ذلك من حاجة المسلمين. إنما الخلاف بالحجامة جاء في هذه الأحاديث الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. لماذا؟ لأنه يمتص الدم. المحجمة قديما كهيئة الكعب الذي له ثعبة ظاهرة يلصقه بالجلد، ثم بعدما يلصقه يمتص الهواء الذي فيه مع تلك الثعبة، ثم يسدها بقطنة. وإذا امتصها فأحيانا يلابس الدم. والحاصل أنه نهى عن كسب الحجام في هذه الأحاديث، وقرنه بثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن وهي محرمة. ولما كان كذلك اختلف العلماء. روي عن ابن عباس أنه مباح، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعا أجرة له، ولو كان سحتا من أعطاه هذه الأجرة، ولأن الناس مضطرون إلى ذلك ولا يفعل ذلك أحد تبرعا، فلا بد أن يكون هناك من يعملها بأجرة. غالبا أنهم يقولون: لا نعملها إلا بمصلحة، كالحلاق لا يهلك عادة إلا بأجرة. كذلك بقية الأعمال لا يعملونها غالبا إلا بأجرة. فعلى هذا كيف هل نعطل هذا الذي يحتاجه الناس هو الحجامة؟ ذهب بعضهم إلى أنه مباح وأنه يأكل منه كما فعل أبو طيبة. ذهب آخرون إلى أنه محرم، لا تتعطى الحجامة ولا تأكل أجرتها. ولعل الصواب أنه جائز للمحتاج وللفقير، وأما غيره فإنه إذا فعل ذلك فلا يأكله، بل إما أن يطعمه نواضحة. أطعمه ناضحك، الناضح هي الثانية التي يسمن عليها يخرجون عليها الماء من الآبار، سواني التي يجتذبون بها الماء في الدلاء أو في الغروب. أطعمه ناضحك، أو يصرفه بغير الأكل، يصرفه بشيء غير الأكل، يصرفه مثلا في البناء أن يبني به له مثلا مسكنا، أو يشتري به أسلحة أو نحو ذلك من غير المأكول، ولا يأكله ولا يطعمه أهله لوصفه بأنه خبيث. ولعل هذا هو الأقرب. أما المحتاج المضطر فله أن يأكل الضرورة. ثم قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى تنبيه: يجوز استئجار الحجام لغير الحجامة من الفصل والختم ونحو ذلك، إذ نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام أي في الحجامة، كما أن نهيه عن مهر البغي أي في البغاء، والله أعلم. إخراج الدم قد يكون بغير الحجامة بالفصل وبالشرط ونحو ذلك، يأتي إلى عرق في مقدم الرأس فيجرح هذا العرق، وإذا جرحه خنق الرأس فخرج هذا الدم من هذا العرق يمتد، يخرج منه دم كثير قد يكون مثلا قد يبلغ إلى أن يكون ربع لتر أو نحو ذلك، ويخف رأسه، يخف الألم الذي في رأسه أو نحو ذلك، فيجوز ذلك ولا يسمى هذا حجامة. وكذلك أيضا الشرط أن يشرط يجرح به جرحا يخرج منه دم بدون أن يكون بامتصاص أو نحو ذلك. فالنهي الذي جاء في الحديث إنما هو في الحجام. ولعله أن يقال أن في هذه الأزمنة لا تستعمل المحاجم القديمة التي بها امتصاص الدم، الآن يخرجون الدم من العروق بهذه الإبر التي يجتربونها. إذا جاء من يريد أن يخرج الدم أو من يتبرع بالدم، فعندهم هذه الإبر التي يخرجونها في العرق ويجتربون، قد يجتربون لتر أو نصف لتر منه، فلا يسمى هذا حجامة، بل أخذ للدم سواء يريدون الانتفاع به أو يريدون علاج ذلك المريض أو ما يسمى بالتحاليل وما أشبهه. شكر الله تعالى لكم وصلى الله على رسول الله. يقول السائل: إذا قبض رجال الهيئة على من يشرب الخمر أو على من زنى، فهل إذا كان من المصلحة أن يترك من إقامة الحد عليه، فهل يجوز لهم ذلك؟ لعله جائز إذا قبض هذه الأجرة ثم بعد ذلك حصل شيء من العمل أو حصل ضرر فلا ضمان عليه. بعضهم قد يعطى الأجرة بعدما تتم العملية ثم بعد ذلك يحصل تأثر، نقول لا ضمان على مثل هذا. مثاله إذا عالج بقطع ورم أو نحو ذلك وبري، وأخذ الطبيب أجرته، قدر بعد ذلك أنه تسمم، لا حرج، لا ضمان عليه. يمسكونه الحال هذا الذي أمسكوه وهو قد فجر وزنى، ولو لم يكن هناك بينة نشهد عليه ولا إقرار، ولكن عذر. وكذلك أيضا هذا الذي سرق أو سكر يمسكونه ويعزر. أحسن الله إليكم. قبل فترة قريبة من الشهور حصل حريق في صناعية السيارات بفعل فاعل كما يقوله رجال الأمن، واحترقت سيارتي بالكامل، فمن يضمن لي؟ هل يضمن صاحب الورشة أم الفاعل إن عرف؟ الضمان على هذا لا يتعمد، الذي تعمد أن يخلقه والعياذ بالله هو الذي يضمنها. أحسن الله إليكم. يقول: الخادمة إذا قصرت في عملها فهل له أن يخصم عليها أو أتلفت شيئا من الأواني باستمرار؟ الخادمة هذه العادة أنها شريك، أنها خاص، أجير خاص، فنرى أنه لا ضمان عليها، ولكن عليهم أن يؤدبوها. شكر الله لكم وصلى الله على رسول الله.